بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا إلى كلام الشيخ على إثبات صفة اليدين لله عز وجل، واليدان صفة ذاتية خبرية لله عز وجل، نثبتها له كما نثبت له باقي الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف، وهي صفة ثابتة بالكتاب والسنة. فذكر الشيخ هنا عليه رحمة الله تعالى آيتين تثبت صفة اليدين لله عز وجل. الآية الأولى قول الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. الآية في سورة صاد، وهي قوله تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. والآية الثانية قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. واكتفى الشيخ عليه رحمة الله تعالى بذكر هاتين الآيتين لأنهما صريحتان في إثبات صفة اليدين لله عز وجل. وأيضا قد بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بهذه الآية، بل قوله تعالى: لما خلقت بيدي، بنفس الآية لما خلقت بيدي، فأراد بهذه الترجمة عليه رحمة الله تعالى بيان ما أثبته الله تعالى لنفسه من صفة اليدين، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على ظاهر ما نطقت به النصوص المتنوعة الدلالة في ذلك، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فهذا النص الذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى وهذه العنونة في كتاب التوحيد من صحيحه، لأنها نص صريح في بيان مذهب أهل السنة والجماعة ولا يقبل التأويل بحال. هذا النص لا يقبل التأويل بحال، فهناك نصوص لإثبات صفة اليدين تقبل التأويل على ما ورد من لغة العرب، لكن هذه الآية لا تقبل التأويل بحال. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فلو نظرنا إلى النصوص الواردة في كتاب الله عز وجل في اليد أنها أتت مفردة وأتت مثنى وأتت مجموعة، يعني أتت مفرد ومثنى وجمع، ففي مواطن تقبل التأويل ومواطن لا تقبل التأويل. يعني احنا قلنا أن التأويل ليس كله ليس كله مذموم. ففي قوله تعالى على لسان أحد ابني آدم: ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. هذا فيه إثبات اليدين، وأيضا بالإضافة إلى إثبات وصف من أوصافها بالقدرة، فهنا يجوز تأويل اليدين بالقوة. في هذه الحالة يجوز تأويل اليدين بالإيه؟ يجوز تأويل اليدين بالقوة. وأيضا في قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب، إثبات يدين فقط هنا، ولا يجوز تأويل اليدين هنا، لا يجوز هنا تأويل اليدين بحال. تبت يدا أبي لهب وتب. أيضا في قوله تعالى أم لهم أيدي يبطشون بها إثبات اليدين مع إثبات وصفها بالقوة، ويجوز تأويل اليد هنا بالقوة على ما ورد في لغة العرب. وأيضا في قوله تعالى سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فيها إثبات اليدين لله عز وجل وإثبات صفة القدرة، ويجوز أيضا تأويل هذه الآية بالقدرة مع إثبات اليدين حقيقة لله عز وجل. يجوز تأويل اليدين في هذه الآية بالقدرة مع إثبات صفة اليدين لله جل وعلا حقيقة. في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي إثبات يدين حقيقيتين ولا يجوز تأويلها بحال، لا يجوز تأويل هذه الآية بحال، لا تقبل هذه التأويل بحال. وفي قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فيها إثبات يدين حقيقيتين لله جل وعلا وإثبات أيضا وصفهما بالقدرة، ويجوز التأويل هنا لليدين بالقدرة أو القوة أو العظمة مع إثبات يدين حقيقيتين لله عز وجل. لذلك نجد أن البخاري عليه رحمة الله تعالى ذكر الآية التي لا تقبل التأويل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهي الآية التي أتى بها أيضا هنا شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى. وأيضا مما يدل على أن اليد المذكورة في الآيات حقيقة أنها وصفت بالأصابع كما سيأتي، أن الآيات وصفت بالأصابع كما سيأتي في حديث ابن عمر أن يهوديا حتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد الله يمسك السماوات على أصبع والأرضين على أصبع أو إصبع لها لغات فيه على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع والخلائق على أصبع ثم يقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقرأ قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره. فهذا يدل على أن اليد حقيقة، لما؟ لأنها وصفت بالأصابع، فالقوة لا توصف بالأصابع، وكذلك وصفت بالقبض أن هذه اليد تقبض، إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك، والحديث رواه البخاري ومسلم. لكن أهل التأويل يؤولون اليد بالقدرة تارة، بالنعمة تارة، بالخزائن تارة، بالرحمة تارة، وغير ذلك من من التأويلات الباطلة. فوصف اليد بالأصابع ووصف اليد بالقبض أيضا ووصفها بالأنامل كما ورد، كل ذلك يمنع تأويل اليد إلى إلى القدرة كما سيأتي. طيب، في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قلنا أن هذه الآية صريحة في إثبات صفة اليدين لله عز وجل. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ومن هو الذي خلقه ربنا جل وعلا بيديه هنا في الآية؟ مقصود آدم عليه السلام. طب لما عبر عنه بما وهو عاقل؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ولم يقل لمن خلقت بيدي؟ هذا إذا عبر بما عما يعقل فإنه يلاحظ فيه معنى الصفة لا معنى العين أو معنى الذات أو الشخص. ومنه قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم، ما طاب لكم، ولم يقل من طاب لكم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، لأنه ليس المراد عين المرأة لكن المراد الصفة ما طاب لك. فإذا عبر بما عم يعقل فإنه يلاحظ فيه معنى الصفة. فلذلك ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي لهذه صفته، لهذه صفته. وأيضا في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة في الآية الثانية، وقالت اليهود يد الله مغلولة، مغلولة أي محبوسة عن الإنفاق، محبوسة عن الإيه؟ عن الإنفاق، يعني بخيلة، يعني إيه؟ يعني بخيلة. لما نظر أن الله جل وعلا يعطي أقواما ويمنع أقواما فقال ما منعهم إلا لأنه بخيل، ما منعهم إلا لأن يده مغلولة، وإلا لجعلهم جميعا أغنياء. ولو شاء الله جل وعلا لجعلهم جميعا أغنياء، لكن لحكمة بالغة جعل هذا فقير وهذا غني. ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، أي على شاكلة واحدة، من الإيمان، من الكفر، من الغنى، من أي شكل، لو شاء لجعلهم أمة إيه؟ ولكن ليبلوهم فيما آتاهم. إذن لحكمة بالغة جعل هذا غني ليبتليه بالغنى، وجعل هذا فقير ليبتليه بالإيه؟ ليبتليه بالفقر. لكن هؤلاء الجهلة ما فهموا شيئا من حكمة الله عز وجل، فوصفوا الله تبارك وتعالى بالبخل، وقالت اليهود يد الله مغلولة. فلذلك عاملهم بما قالوا، غلت أيديهم، غلت أيديهم، أي أنهم هم أحق الناس بهذا الإيه؟ بهذا الوصف، والله جل وعلا كتب عليهم ذلك، غلت أيديهم. ولهذا كان اليهود أشد الناس جمعا للمال وصنعا للعطاء، فهم أبخلوا عباد الله وأشدهم شحا في طلب المال، وهم الذين يتبعون الدجال. لما؟ لأن معه المال، لأنه يخرج كنوز الأرض، يقول الأرض أخرجي ما فيك فتخرج كنوزها، فيتبعونه، يتبعه 70,000 من يهود أصبهان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن معه المال، فهم عبيد المال، وهم يعني هذه وظيفتهم التي يعيشون من أجلها، يدفعون يعني دولار ليكسبوا 100 دولار، هم يعيشون للمال ولجمعه ويتفننون كيف يجمعون، فأصبحوا عبيد للمال. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. فغلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، الباء هنا للسببين، أي ولعنوا بسبب قولهم. وإذا أردت أن تعرف أن الباء للسببية فاجعل بعدها سبب، لعنوا بسبب ما قالوا، فإن قبلت الجملة السبب بعد الباء فاعلم أن الباء سببية. لعنوا بما قالوا، أي بسبب إيه؟ بسبب قولهم. بل وهذه للإضراب عن كلامهم وعن إبطاله، فتسمى للإضراب الإبطالي. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هم قالوا يد الله مغلولة، قال بل يداه، بل يداه مبسوطتان ينفق إيه؟ كيف يشاء. أيضا هذه الآية لا تقبل الإيه؟ لا تقبل التأويل. فصفة اليدين ثابتة بالكتاب، وهذه بعض الآيات التي تدل على ذلك، وثابتة بالسنة في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. إن الله يبسط يده، يبسط يده. وأيضا في حديث الشفاعة الطويل عن أنس أن الناس يأتون إلى آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه، فيذكر خطيئته ويقول اذهبوا إلى نوح الحديث، فيذهبوا إلى نوح يقول لهم اذهبوا إليه إبراهيم، وهكذا إلى أن يصلوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيذهب ويسجد تحت عرش الرحمن ويحمد الله جل وعلا بمحامد يعلمه الله تبارك وتعالى إياها في وقتها، ثم يقول الرب جل وعلا بعد أن يغرق فترة ارفع واسمع تسمع واشفع تشفع، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد من الحديث أن آدم أن البشر يقولون أو أن الخلق يقولون في الموقف خلقك الله بيده ونفق فيك من إيه؟ فلو كانت بيده هذه تؤول بقدرته كما قال المؤولة، فما أفضلية آدم على سائر الخلق؟ فالكل مخلوق بقدرة الله عز وجل، فهذه خصوصية تشريفية لآدم عليه السلام لأن الله جل وعلا خلقه بيده. فكما يقول الشيخ هنا تضمنت هاتان الآيتان إثبات اليدين صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق به، فهو في الآية الأولى يوبخ إبليس على امتناعه عن السجود لآدم الذي خلقه بيديه، ولا يمكن حمل اليدين هنا على القدرة، فإن الأشياء جميعا حتى إبليس خلقها الله بقدرته، فلا يبقى لآدم خصوصية يتميز به، فلا يبقى لآدم خصوصية يتميز به، وهذا التأويل باطل. وأيضا في حديث أبي سعيد إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، والخير في يديك، تنفعش لا قدرتيك ولا نعمتيك ولا رحمتيك ولا خزنتيك، ها؟ لأنه قال في يديك. متفق عليه إثبات يدين لله عز وجل. وأيضا في حديث يد الله كما في البخاري يد الله ملأ، وفي رواية يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة، لا تغيضها إلا تنقصها نفقة، انظروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، ويقول يعني في آخر الحديث وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. كل هذه أحاديث تدل على إثبات صفة اليدين لله عز وجل. وفي حديث عبد الله بن عمر إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. هذا الحديث رواه الدقطني في الصفات، ومن حديث الحارث بن نوفل مرفوعا، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال خلق الله أربعة أشياء بيده، العرش والقلم وآدم وجنة عدن، ثم قال لسائر الخلق كن فكان. قال الذهبي في العلو اسناده جيد، اسناد هذا الحديث جيد، وقال الألباني في مختصر العلو سنده صحيح على شرط مسلم. لا الثاني هو ابن عمر، كلام ابن عمر، ما هو هذا الثلاثة اللي ذكرهم ابن عمر مذكورة هنا وزيادة إلا التوراة، مش كده؟ نعم، يعني في سنده رواه الدقطني من حديث حارث بن نوفل مرفوعا، لكن صح ابن عمر في هذا الحديث الأول فيه مقال، لكن يشهد له حديث حديث ابن عمر أن الله الشاهد فيه في الحديثين أن الله تبارك وتعالى خلق آدم بيده. فتخصيص هذه الثلاثة بالذكر مع مشاركتها لبقية المخلوقات في وقوعها بالقدرة دل على اختصاصها بأمر زائد، إيه هو؟ وأن الله جل وعلا خلقها بيديه. وأيضا فلفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية، رفض اليدين بالتثنية، لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية، ولم يرد قط بمعنى القدرة أو النعمة، فإنه لا يسوغ أن يقال خلقه بقدرتيه أو بنعمتيه أو بنعمتين أو بقدرتيه، على أنه يعني هذه زين. إذن لم يرد في اللغة استعمال اليد أو استعمال التثنية في اليدين إلا في اليد الحقيقية، ولم يرد قط بمعنى القدرة أو الإيه أو النعم. طيب نزيد هذا الأمر تفصيلا. فقد ترد اليد من ناحية اللغة بمعنى القوة أو بمعنى النعمة، لكن تكون على سبيل الإفراد أو على إيه؟ على سبيل الجمع، لكن لا ترد مثنى بمعنى القدرة وبمعنى الإيه؟ وبمعنى النعمة، لم يعرف ذلك في اللغة. فإننا لا ننكر في هذا الكلام مختصر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله تعالى، إننا لا ننكر لغة العرب التي نزل بها القرآن، وأن ما ذكر معروف في اللغة أن اليد تكون تارة بمعنى النعمة وتكون تارة بمعنى الإيه؟ بمعنى القوة، ولكن ننكر تحريف الكلم عن مواضعه، وأيضا الإلحاد في أسماء الله وصفاته، ننكر تحريف الكلم والإلحاد في أسماء الله وصفاته. فإن لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة، لأن من لغة العرب استعمال الواحد في الجمع، استعمال الواحد في الإيه؟ في الجمع، واستعمال الجمع في الواحد، واستعمال الجمع في الاثنين. فاستعمال الواحد في الجمع وقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، الإنسان هنا إيه؟ فضلك مربي جنس الإيه؟ إنسان، مربي الجمع، المربي الإيه؟ المربي هي الإيه؟ وأيضا لفظ الواحد، لفظ الجمع يربيه الواحد، كما في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، والقائل واحد، والقائل إيه؟ الذين قال لهم الناس هذا جمع، القائل واحد، فلفظ الجمع يكون في الواحد، يعني يستخدم الجمع بالتعبير عن الايه؟ عن المفرد، وايضا يستخدم المفرد ها ويعبر عنه بالايه؟ بالجمع. لكن التثنية لا تستعمل في الايه؟ لا تستعمل في الاثنين او لا تستعمل في الواحد، التثنية لا تستعمل في الواحد والواحد لا يستعمل في الايه؟ في الاثنين. فهذا لا اصل له في لغة العرب، لان هذه الالفاظ عدد وهي نصوص في معناها، نصوص في معناها، فلا أصل له في اللغة، فلا يجوز أن تقول عندي رجل وأنت تريد اثنين، لا يجوز أن تقول عندي رجل وأنت تريد ايه؟ وأنت تريد اثنين، ولا يجوز أن تقول عندي رجلان وأنت تريد واحدا، هذا لا يجوز في اللغة، ولا تقول عندي رجلان وأنت تريد جنس رجال، لأن اسم الواحد يدل على الجنس والجنس فيه شياع، وكذلك اسم الجمع فيه معنى الايه؟ معنى الجنس، والجنس يحصل بحصول الايه؟ الواحد. أما استعمال لفظ الواحد في التثنية والتثنية في الواحد فهذا لا أصل له في لغة الايه؟ في لغة العرب. فقوله تعالى لما خلقت بيدي لا يجوز أن يراد به القدرة، لأن القدرة صفة واحدة وليست صفتين، ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد، لا يجوز أن يعبر باليدين عن الايه؟ عن اليد الواحد، ولا يجوز أن يراد به النعمة. لما؟ لأن نعم الله جل وعلا لا تحصى، فليست نعم الله جل وعلا نعمتين، فلا يجوز أن يعبر عن النعمة التي لا تحصى بصيغة التثنين، ولا يجوز أن يقول أن يكون كما قالوا لما خلقت بيدي، قالوا لما خلقت أنا، فجعلوا اليدين بمثابة الايه؟ بمثابة الذات. لما خلق لا يجوز من ناحية اللغة، لأن العرب إذا أرادوا ذلك أضافوا الفعل إلى اليد، فتكون إضافته إلى اليد إضافة له إلى الفاعل، بقوله إيه؟ تعالى بما قدمت يداك، بما قدمت إيه؟ يداك، أي بما قدمت أنت. فممكن تكون بما قدمته هذا قول وليس إيه؟ وليس باليد. وأيضا كقوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم، ومن هذا قول الله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، مما عملت أيدينا أنعاما. فهنا يجوز أي مما عملنا، ممما عملت أيدينا يجوز إيه؟ مما عملنا. وبما قدمت يداك أي بما إيه؟ بما قدمت. وبما قدمت أيديكم أي بما قدمتم، كل ذلك ممكن أن يقصد به الذات. أما إذا أضيف الفعل إلى الفاعل وعدي إلى اليد بحرف الجر فقوله تعالى لما خلقت بيدي، عدي إلى اليد بحرف الايه؟ بحرف الجر، فإنه يكون نصا في أن فعل ذلك يكون باليد حقيقة. ولهذا لا يجوز لمن تكلم أو مشي أن يقول فعلت ذلك بيدي، لا يجوز أن يقول فعلت ذلك بإيه؟ بيدي، ولكن يقول يقال فعلته يداك، ذلك بما قدمت إيه؟ يدا، يقال فعلته يداك، ولا يجوز أن يقول فعلت ذلك بيدي، لأن مجرد قوله فعلت كاف في الإضافة إلى الفعل. فلو لم يرد أنه فعله باليد حقيقة قال قوله بيدي زيادة لا فائدة فيه. ولا تجد في كلام العرب أن فصيحا يقول فعلت هذا بيدي، ولا أن إلا وأنه فعل ذلك بيدي حقيقة، قل فعلت هذا بيدي ويعد ذلك بحرف الجر، لا يكون في كلام العرب إلا أنه فعل ذلك بيديه حقيقة. ولا يجوز أن يقول ذلك وهو ليس له يد أيضا، لا يجوز أن يقول ذلك وهو ليس له إيه؟ وهو ليس له يد، كما يقول الشيخ هنا أيضا على أنه لا يجوز إطلاق اليدين بمعنى النعمة أو القدرة أو غيرهما إلا في حق من اتصف باليدين عن حقيقة. يعني لا يجوز أن يكون المراد باليد بمعنى النعمة أو القدرة إلا لمن اتصف باليدين على الإيه؟ على الحقيقة. ولذلك لا يقال للريح يد، لا يقال للريح يد ولا للماء يد. يعني مثلا لا يقال مثلا للشيء اقتلعته يد الريح، هذا لا يجوز، لكن تقول اقتلعته قوة الريح، فلا يجوز أن يقال للريح يد، فلا تقول اقتلعته يد الريح، هذا لا يجوز من ناحية اللغة، لأنها ليس لها يد حقيقة. فمعنى اليد هنا القوة، فلا تعبر عنها بالقوة إلا لو كان لها يد حقيقة، والريح ليس لها يد حقيقة، فلا يجوز أن تقول اقتلعته يد الريح، يمكن أن تقول اقتلعته قوة الريح. ولا يجوز أيضا أن تقول اقتلعته يد الماء، أتت إليه السيول الجارية فاقتلعته، فتقول اقتلعته يد الماء لا يجوز، لكن يجوز أن تقول اقتلعته قوة الماء. إذن كما يقول شيء على أنه لا يجوز إطلاق اليدين بمعنى النعمة أو القدرة إن وردت مفردة أو إن وردت الجمع، يجوز تأويلها بمعنى النعمة أو القدرة، لا يجوز تأويلها إلا إن كان يتصف حقيقة بالإيه؟ باليدين. ثم يقول الشيخ هنا وأما احتجاج المعطلة بأن اليد قد أفردت في بعض الآيات وجاءت بلفظ الجمع في بعضها فلا دليل فيه، فإن ما يصنع بالاثنين قد ينسب إلى الوحي، ما يصنع بالاثنين قد ينسب إلى الوحي. يعني إذا أتت اليد مفردة هذا لا يدل على أن ليس له إيه؟ يدين، فإن ما يصنع باليدين قد ينسب إلى إيه؟ إلى يد، كما تقول رأيت بعيني، وأنت تقصد ما رأيت إيه؟ بعينيك مش بعين واحد، وتقول سمعت بأذني وأنت سمعت بأذنيك وليس بأذن إيه؟ واحد. فعلت بيدي وأنت فعلت إيه؟ بيدي. فهذا يجوز من ناحية الإيه؟ اللغة. فاحتجاج المعطل بأن اليد قد أفردت في بعض الآيات ها؟ فهذا لا دليل لهم فيه. وأيضا من ناحية الأخرى أن المفرد المضاف يفيد الإيه؟ يفيد العموم، فلا يعني أن له يد إيه؟ يد واحد. وأيضا تقول وكذلك الجمع يأتي بمعنى المثنى أحيانا، الجمع يأتي بمعنى المثنى أحيانا، كما في قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، والمراد قلباكما، قلباكما قلبين قلبان قلباكما، لكن قال قلوب قلوبكما، فجمع ليه القلب، جمع ليه القلب، ولم ايه ولم يذكره بالتثنية مع ان الكلام على ايه على اثنين. ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما، فهنا يجوز ان يعبر عن المثنى بالجمع. ولهذا قال بعضهم ان اقل الجمع اثنان، ان اقل الجمع ايه إن أقل الجمع اثنين. طيب، وأيضا كما في قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن كان له إخوة الاثنين يدخلوا فيها بالخلوش، يدخلوا بالإجماع، المراد اثنان فما إيه؟ فما فوق. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، إن كان لي أخ لا يحجب الأم، إنما اثنين فأكثر يعني يحجبان الإيه؟ حجبان نقص للأم من الثلث إلى الإيه؟ إلى السدس. فإن كان له إخوة فالمراد إيه؟ فالمراد إثنان. وجمعت الصلاة إثنان فصعد، إثنان جمع، مش كده؟ طيب، لكن جمهور أهل اللغة على أن أقل الجمع ثلاث، جمهور أهل اللغة على أن أقل الجمع إيه؟ ثلاث، وأن خروج الجمع إلى الإثنين هذا يكون في نصوص يعني بسبب معين. لكن إذا قلنا هذا فأيضا المراد بالجمع هنا التعظيم، يعني هو الآيات التي ورد فيها أيدينا ها، فالمراد الجمع يا إما إنه المقصود بالجمع مثنى فلا تعارض، وإما المقصود به التعظيم فلا تعارض. فعلى وجهين، فإن قلنا مع جمهور أهل اللغة أن أقل الجمع ثلاثة، فالمراد بأيدينا هنا ليه التعظيم، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإن له ليه لحافظون، وقال إيه نحن نقص عليك أحسن قصص، قال نحن بصيغة الجمع، وقال قلنا يا أرض ابلعي ماكي ويا سماء أقلعي، فإنا ونحن وقلنا وهو واحد عز وجل، لكن يتكلم بصيغة الجمع تعظيما لذاته تبارك وتعالى. فأيدينا أيضا بصيغة الجمع تعظيما لذاته، ولا يمنع ذلك إثبات اليدين لله عز وجل، وأيضا إفرادها لا يمنع التثنية، فجمعها لا يمنع إثبات اليدين وإفرادها لا يمنع إثبات اليدين. فأعظم الناس توفيقا بين النصوص هم أهل السنة والجماعة الذين لم يضربوا النصوص بعضها ببعض، لكن إذا أفردت أو جمعت تحتمل التأويل، لكن إن ثنيت فلا تحتمل التأويل. لذلك أتى بها الشيخ هنا بصيغة الإيه؟ التثنية، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وأيضا ترجم البخاري ها باب إيه؟ لما خلقت بيدي، باب لما خلقت بيدي، ذكر بالتثنية علشان دي ما تقبلش ليه؟ ما تقبلش التأويل، ففيها إثبات يدين حقيقيتين لله عز وجل من الصفات الذاتية الخبرية لله عز وجل تليق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، ثم يقول الشيخ هنا وكيف يتأتى حمل اليد على القدرة أو النعمة مع ما ورد من إثبات الكف والأصابع واليمين والشمال والقبض والبسط وغير ذلك مما لا يكون إلا لليد الحقيقي. يعني ثبت لله جل وعلا أنه يقبض ويبسط وأنه له أصابع يحمل السماوات على أصبع كما إيه سيأتي والأرضين عليه أصبع إلى غير ذلك. وثبت أن له أنامل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فشعرت ببرد أنامله بين كتفي. فكل ذلك وأيضا يمين وشمال فكل هذا لا يجوز أن توصف به القدرة أو توصف به النعمة أو الرحمة أو الخزائن، لكن هذه لا توصف به إلا اليد الحقيقية. ونذكر النصوص التي وردت في هذا المعنى. نعم. نعم. ومن قلت لسه عديد لما نتكلم دلوقتي على اعتبار صفة اليدين، هل هما يمين وشمال ولا يمين الاثنين؟ دي لسه ما نقلت دلوقتي، احنا بنتكلم عن نثبت له صفة اليدين وننهي الكلام عليها وبعدين نتكلم عن اليمين والشمال او كلتا يديه يمين. فثبت الايه القبض في الاحاديث في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه. إن الله يقبض، هذا هو القبض، إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. رواه سعيد عن مالك. والقبض ما معنى القبض؟ القبض لغة إمساك الشيء بجميع كف اليد، قبضت عليه يبقى إمساك الشيء بجميع كف اليد بجميع كف اليد. فقبض اليد على الشيء جمعها بعد تناوله، هذه من ناحية اللغة. انظر مفردات الراغب. فقبض الشيء هو جمعه في الكف. فقوله إن الله يقبض يوم القيامة الأرض أن يجمعها بيده فتكون في قبضته، كما قال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقوله وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك، أي أنه تعالى يقبض السماوات بيده اليمنى والأرض مقبوضة بيده الأخرى، وأنه يهزهن. وكلمة يهزهن أيضا لا تتأول أبدا إلا على اليد حقيقة والهز الحقيقة. يعظم نفسه أنا الملك، أي الذي يتصف في كل شيء ويتصرف فيه، أي الذي يتصرف في كل شيء كيف يشاء لا يشاركه في ذلك أحد. نعم نعم. في الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهزهن في حديث آخر. نعم. وأنه تعالى إذا قبضهن يهزهن أو في الحديث ويقول أنا الملك أنا الملك، أين ملوك الدنيا في الرواية. وجاء أنه تعالى إذا قبضهن يهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك أين ملوك الدنيا. وهذا الحديث مطابق لقول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي ذلك الدليل الواضح على ثبوت اليدين لله عز وجل، وهو نص لا يقبل تأويلا. ولهذا صارت تأويلات المعطلين ليدي رب العالمين شبه اللعب في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يترفع عنه العقلاء فضلا عن أهل التقاء. طيب إذا هذا إثبات له القبض لله عز وجل مما يدل على أنها يد حقيقية. طيب أيضا إثبات الأصابع مما يدل على أنها يد حقيقية. كيف يتأتى كل شيء حمل اليد على القدرة والنعمة مع ما ورد من إثبات الكف والأصابع. في حديث رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع، ثم يقول أين الملك أين الإيه أي ثم يقول أنا الملك ثم يقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقارأ قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره. وقال يحيى بن سعيد وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيد عن عبد الله بن مسعود فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. هذا قول من؟ قول ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ضحك لما انكارا، كما يقول الخطابي كما سياتي. لا، ضحك ماذا؟ لماذا؟ تعجبا وتصديقا له. هذا فهم ايه؟ ابن مسعود رضي الله عنه لضحك النبي صلى الله عليه وسلم، اي تصديقا لما قال واثباتا لهذه الصفه لله عز وجل. فهذا الحديث من العلم الموروث عن الانبياء المتلقى عن الوحي من الله تعالى. ولهذا اي هذا العلم الذي قال به اليهودي هو من العلم الموروث عن الانبياء المتلقى عن الوحي من الله تعالى، ولهذا صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وأعجبه ذلك وسر به صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا ضحك حتى بدت نواجذه تصديقا له، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولا التفات إلى قول من تبنى التعطيل وصار نصيبه من معرفة هذه الأوصاف الكريمة العظيمة التي تعرف الله جل وعلا بها إلى عباده هو ما يعرفونه من أنفسهم، فحملهم ذلك على تعطيل الله تعالى من هذه الأوصاف مرة برد النصوص والطعن في رواتها بلا حجة سوى روايتهم لها، ومرة بتأويلها التأويل الباطل الذي يخرجها عن مراد المتكلم بها. قل أأنتم أعلم أم الله؟ هذا وقد تنوعت النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على إثبات اليدين لله تعالى وإثبات الأصابع لهما وإثبات القبض بهما وتثنيتهما، تثنية اليدين، وأن إحداهما يمين كما مر، وفي نصوص كثيرة أيضا أنها يمين، والأخرى شمال أيضا كما في حديث ابن عمر في صحيح مسلم، وسيأتي تحقيق القول في المسألة إن شاء الله تعالى. وأنه تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وبالنهار ليتوب مسيء الليل، وأنه تعالى يتقبل الصدقة من الكسب الطيب بيمينه فيربيها لصاحبها، وأن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وغير ذلك مما هو ثابت عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وسأذكر شيئا يسيرا من ذلك إن شاء الله تعالى، وبعضه يكفي المؤمن المريد للحق. ثم يقول المصنف: وهذا الذي أشرت إليه كله، يعني القبض والأصابع والبسط، يمنع تأويل اليدين بالنعمة أو القوة أو الخزائن أو القدرة أو غير ذلك كالرحمة كما أولها النووي، ويجعل التأويل في حكم التحريف، بل هو تحريف، ويعني هذا التأويل حكم إيه؟ التحريف، بل هو تحريف. نعم، عبد الله الغنيمان في كتابه شرح كتاب التوحيد في صحيح البخاري أو من صحيح البخاري. ثم قال: وقد آمن المسلمون بهذه النصوص على ظاهرها وقبلوها ولم يتعرضوا لها بتأويل، تبعا لرسولهم صلى الله عليه وسلم ولصحابته وأئمة الهدى، بل وكل من قبل من جاء به النصوص وآمن به. قال ابن خزيمة إمام الأئمة عليه رحمة الله تعالى معلقا على هذا الحديث: معناه أن الله جل وعلا يمسك ما ذكر في الخبر على أصابعه. حديث ليه؟ حديث البخاري الذي اليهودي الذي قال: إن الله يمسك السماوات على إصبع، والأرضين على إيه؟ على إصبع، والشجر على إيه؟ على إصبع، والجبال على إصبع، وباقي القلائق على إيه؟ إصبع. ذكر خمسة أصابع. فقال يعني معناه أن الله جل وعلا يمسك ما ذكر في الخبر على أصابعه. على ما في الخبر سواء قبل تبديل الله الأرض غير الأرض أم بعد، يعني إن الله عز وجل يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، سواء كان قبل التبديل أو بعد أو بعد التبديل، لأن الإمساك على الأصابع غير القبض على الشيء، وهو مفهوما في اللغة التي خوطبنا به، نعرف يعني قبض ويعرف يعني مسك وحمل على الأصابع. لأن الإمساك على شيء بالأصابع غير القبض على الشيء. قال الحافظ ابن حجر في الفتح في شرح لهذا الحديث: زاد ابن خزيمة عن محمد بن خلاد عن يحيى بن سعيد القطان عن الأعمش فذكر الحديث. قال محمد: عدها علينا يحيى بأصابعه، يحمل الأرضين يحمل السماوات على إصبع، عمل كده يحمل. يحيى يشير بأصبعه، يضع أصبعا على أصبع حتى أتى على آخرها. قال: ورواه الخلال أيضا في كتاب السنة عن أبي بكر المروذي عن الإمام أحمد، فقال: ورأيت أبا عبد الله أي الإمام أحمد يشير بأصبع على أصبع. أيضا الإمام أحمد كان يشير بذلك عليه رحمة الله تعالى. قال المصنف المعلق هنا عبد الله الغنيمان: تبعوا في ذلك ما وقع من الحبر، يعني ليه هم بيحركوا الأصابع ويقولوا على إصبع، تبعوا في ذلك ما جاء عن الحبر الذي حدث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وكان يشير بإيه بأصبعه، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أقره على ذلك ولم ينكر عليه بل صدقه وضحك صلوات الله وإيه وسلامه عليه. فهذه النقول الواردة في هذا الأمر عن السلف تدل على أنهم فهموها على ظاهرها وأنها أصابع حقيقية، وأنها أصابع إيه حقيقية. وأيضا في سنن الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا يهودي حدثنا. فقال: كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السماوات على ذه على الخمس والأرضين على ذه والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه؟ وأشار محمد بن الصلت أبو جعفر بخنصره أولا ثم تاب حتى بلغ الإبهام فأنزل الله: وما قدر الله حق قدره. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح. ورواه ابن جرير في تفسيره وسنده حسن. فمثل هذه الأحاديث هي مسند السلف في الإشارة بالأصابع تحقيقا لإثبات أصابع الرحمن، تحقيقا ليه؟ لإثبات أصابع الرحمن، ليس كمثله شيئا وهو السميع البصير، لكن ذلك تحقيق لإثبات هذه ليه؟ الصفة لله عز وجل، كما أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإبهامه إلى أذنه وبالتي تليها إلى عينيه قال: وكان الله سميعا بصيرا، تحقيقا لإثباته هذه الصفة ليس تمثيلا لصفات الله جل وعلا، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهؤلاء السلف يشيرون تحقيقا لإثبات صفة الأصابع للرحمن جل وعلا، وقدوتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحبر اليهودي فعل ذلك أمامه وهو إيه وهو يضحك وهو يقر على إيه على فعله ولا يقر صلى الله عليه وسلم على ظهره. وهذه النصوص التي ذكر فيها الأصابع تدل دلالة قاطعة عند المؤمنين الذين يحكمون شرع الله جل وعلا على ثبوت اليدين لله تعالى، وقد تنوعت الدلائل على ذلك كما أشرنا آنفا من ذكر الأصابع والقبض والبسط والتثنية وذكر اليمين والشمال. ففي الموطأ الترمذي وسنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج ذريته، مسح ظهره بإيه؟ بيمين. وفي الترمذي أيضا وسنة أبي داود مطبوعة أن الله تبارك وتعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، من قبضة قبضها، أيضا القبضة إثبات القبضة لله عز وجل. وفي حديث أبي هريرة مرفوعا في حديث طويل في خلق آدم وفيه: فقرب الله تعالى ويداه مقبوضتان، اختر أيهما شئت، قال: اخترت يمين ربي وكلت يدي ربي يمين مباركة، ثم بسطها فإذا فيها ذريته. هذا في سنن الترمذي، وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وفيه أيضا أي في صحيح مسلم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضيه بيديه فيقول: أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها: أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول يقبض بيمينه ويتحرك إيه على المنبر، يبين لهم صلوات الله وسلامه عليه، حتى أن الصحابي يقول وهو ينظر إلى المنبر وهو يتحرك برسول الله صلى الله عليه وسلم: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن. هل هذه تؤول بالقدرة؟ وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولدوا. وفيه أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فترجو في كف الرحمن، في كف ثبت الكف لله عز وجل، حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصحيح. نعم حبيه الولد ده بعد كده بعض الناس ما عايز يصوروا صور، يعني واحد ما انا مش حد الولد، فاللي عايز يصور واحد منكم قولوا انا عايز اصور صوروا، انا حد الورق ورق مجموعه هديها لكل الناس ازاي، فحديها لواحد وشوف مين اللي عايز يصور ماشي. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره قال: فخلاص فارح نفسك من انك تكتب واسمع وافهم. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو مهره في الغاية حتى تكون مثل الجنة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، أو يسأل أو يسألني فأعطيه، أو يسألني فأعطيه، ثم يبسط يديه، يبسط يديه تبارك وتعالى، يقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم، من يقرض الله قرضا حسنا، من يقرض، من يتصدق، ثم يبسط يديه، هذا هو موضع عليه الشاهد، ويقول: من يقرض غير معدوم ولا ظلوم. وروى ابن ماجه أيضا في الزوائد وسنده صحيح والإمام أحمد عن النواسي بن سمعان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا شاء أقامه وإن شاء هذا. ما من قلب إلا بين أصبعين، هل أصابع هنا تقبل التأويل؟ بين رحمتين، بين نعمتين. وإذا كان كما يقول ابن خزيمة: إذا كان بين نعمتين فهو آمن عليه. من ازاي؟ اذا كان بين نعمتين بين رحمتين فهو امن عليه من الايه؟ من الزاي. لكن هذه النصوص لا تقبل الايه؟ التأويل. فاذا اولها فاخر الحديث يعرض هذا الايه؟ هذا التأويل. بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبه ايه؟ كيف يشاء، ان شاء قاله وان شاء ازهر. وبهذا وغيره كثير لم نذكره يعلم خطأ الخطابي وفريق اهل التأويل قطعا، حيث يقول: لم يقع ذكر الأصبع في القرآن لكن وقع في السنة. يعني ومعنى أنه لم يقع في القرآن يعني لم يثبت، لكن هكذا قال لم يقع ذكر الأصبع في القرآن ولا في حديث مقطوع به، أي ولا في حديث متواتر، كأنه لا يثبت الصفات إلا بليه حديث متواتر. قال وقد تقرر أن اليد ليست بجارحة حتى يتوهم من ثبوتها ثبوت الأصابع. يقول وقد تقرر أن اليد لا ليست بجارحة، نعم ماشي ليست بجارحة، أما هذا لا يعني أنك لا تثبت اليد لله عز وجل، حتى يتوهم من ثبوتها ثبوت الأصابع يعني كالجارح، بل هو توقيف أطلقه الشارع فلا يكيف ولا يشبه، ولعل ذكر الأصابع من تخليط اليهودي. طيب بس الرسول صلى الله عليه وسلم أقر، ولعل ذكر الأصابع من تخليط اليهودي. وأما ضحكه ده بدا إقرار، قال وأما ضحكه صلى الله عليه وسلم من قول الحق فيحتمل الرضا والإنكار، يعني هل الضحك ده يحتمل ان ايه ضحك سخرية او ضحك ايه ضحك رضا، ايضا علشان ايه كل ده يصرف ويؤول النص الذي اثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم ايه الاصل. واما قول الراوي تصديقا له، ده مين الراوي ده؟ ده عبد الله بن مسعود بيقول ضحك حتى بدت نواجذه تصديقا له، قال ايه فظن منه وحسبان، يعني ده ظن من ايه من ابن مسعود، هذا كلام الخطابي ونحن نجيبه، يقول عبد الله الغنيمان ونحن نجيبه بما أجاب به عبد الله بن مسعود لما قال إيه لم يقع ذكر الأصبع أو الأصابع في القرآن، قال نجيبه بما أجاب به عبد الله بن مسعود لما قيل له إن المنع من تعلق التميمة ليس في كتاب الله، لما أتت إليه امرأة ها وهو يمنعها عن تعليق تميمة، قالت إن قرأت كتاب الله من دفتيه بين دفتيه فلم أجد هذا الذي تقول، قال لو قرأتيه لوجدتيه، ألم تقرأي قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمام والتولة شف. فأقول نجيب عليه بما أجاب به عبد الله بن مسعود لهذه المرأة، فنقول بلى إن ذكر الأصابع قد وقع في القرآن، لأن الله تعالى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه، وقد أتانا صلى الله عليه وسلم بذكر الأصابع وذكر الكف وذكر اليمين والشمال واليدين مرة مثنى ومرة منصوص على أنها واحدة وأنه يفعل بها كذا وكذا وأن الأخرى فيها كذا كما تقدمت النصوص بذلك. وهو تبع لأهل الكلام المذموم، أي الخطابي عليه رحمة الله تعالى تبع في ذلك أهل الكلام المذموم، ينكر وصف الله تعالى باليدين حقيقة مع أن القرآن قد جاء به صراحة، كما قال تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وكما قال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وكما قال تعالى بل يداه مبسوطتان، وهو مع ذلك لا يقبله، كل ذلك النصوص الصريحة في إثبات اليدين لا يقبله لأنه على خلاف ما تلقاه عن أهل البدع، ولهذا نراه عفى الله عنه وعنا أو عفى الله عنا وعنه يحاول رد النصوص بدون حجة بدون حجة، وكل ما يمكن أن يعتمد عليه هو وكل من سلك مسلكه من أهل التأويل ادعاؤهم أن العقل بخلاف ذلك وأنه محال في العقل، وهو أمر غير منضبط، سألت أن ده محال في العقل وأن العقل يقول بخلافه، هذا أمر غير منضبط كما سنشير إليه إن شاء الله، ودعوة بدون برهان. هو يمسك كلام الخطابي يعني جزء جزء ويرد عليه، فكلام الخطابي لما هو قال ليس ذلك المذكور في القرآن رد عليه بكلام إيه؟ بكلام ابن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا وقال تعالى وما أتاكم الرسول فإيه فخذوه، ثم قال وليس مقطوعا به في حديث أو ولا حديث مقطوع به، قال هذا عجيب من الخطاب، يعني إيه أن يقول أنه ليس هناك حديث مقطوع به، هذا عجيب من الخطاب الذي كثر اشتغاله بالحديث تأليفا ورواية وشرحا لمتونه وأسانيده، ثم يقول هذا القول هذا أو هذا القول عنوان لأهل البدع، فكلما ألجأتهم الحجج إلى المضائق رموها بهذه الدعوة أنها أدلة غير مقطوع به، ولا يقبلون في باب العقيدة إلا ما كان إيه مقطوعا به، أي ما كان متواترا، ولا يقبلون أحاديث إيه الأحاد، وبهذا يرمون كل الشريعة ويحكمون إيه عقولهم ويقدمونها على نصوص إيه على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع ثبوت أسانيدها غير مقطوع بها، فما هي الحجج المقطوع بها في نظر هؤلاء؟ هل هي أقوال أقوام متهمين على دين الإسلام وتحوم حولهم شكوك كثيرة كالجعد بن درهم والجهم بن صفوان وبشر المريسي وأحمد بن أبي داود وابن الثلج ونحوهم؟ فإن هؤلاء هم سلف متأخر الأشاعرة في تأويلاته، وإننا نربأ بالخطابي عليه رحمة الله تعالى أن يسلك هذا المسلك المنحرف عن الهدى. وهذا دليل على ضعف مسلك التأويل في هذه النصوص، وأنه غير مقتنع، ثم هو يقصد بقوله غير مقطوع به عدم التواتر، لأنه لا يقبل من الحديث في باب الصفات إلا ما كان في القرآن أو تواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. وقد علم أن القرآن جاء بصفة اليدين لله عز وجل صراحة، ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك نهجهم لم يفرقوا بين أصول الدين وفروعه في الثبوت، ومعظم الدين الإسلامي ثبت بأخبار الأحد، يعني أن الصحابة لم يفرقوا في فروع الدين ولا في أصول الدين بين أن هذا خبر أحد أو هذا خبر متواتر. إذا جاء الصحابي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قبله وعمل به، سواء كان في العقيدة أو سواء كان في العمل، ولا يقول هذا حديث متواتر وينتظر حتى يتواتر عنده وحتى يعتقد. فمما لا شك هذه فرية، وهذا أمر مبتدع لم يعرفه السلف الأول. ولذلك يقول الشافعي عليه رحمة الله تعالى في كتابه رسالة أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوجب القول أو يوجب العلم والعمل. يوجب العلم أي الاعتقاد. حديث الأحاد الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يوجب العلم أي الاعتقاد والعمل. أما أننا لا نعتقد إلا ما ثبت متواترا أو كان في القرآن، هذه بدعة لم يعرفها السلف الأول. وهذه الصفات التي ينكرها هؤلاء قد ثبت فيها حديث مقطوع بالصحابة عند أهل العلم، وإذا صح الحديث وجب قبوله والعمل به والإيمان بما دل عليه وحرمت مخالفته، ولا فرق بين كونه في العمليات أو الاعتقادات، خلافا لأهل البدع الذين يفرقون بين ذلك. واضح؟ ومعلوم أن الذي جاء بهذه النصوص في الصفات هو الذي جاء بالأمر بعبادة الله وتحريم الشرك، وبيان عدد ركعات الصلوات الخمس، وأمس بدء الزكاة، وبيان واجبات كثيرة ومحرمات كثيرة لم يأتي تفصيلها في القرآن ولا في أخبار متواترة. غالب أحكام الشريعة أتت بأخبار إيه؟ بأخبار أحد. فلماذا يقبل هذا ويرد هذا؟ لما تقبل هذا وتعمل به وتجعله حجة، ولا تقبل هذا ولا تجعله إيه؟ ولا تجعله إيه؟ إن هذا التفريق فعل الذين جعلوا دينهم شيعة وآمنوا ببعض وكفروا ببعض. وقد تقدم ما فيه الكفاية أي من النصوص لمن قصده الحق من ذكر النصوص في هذه المسألة وغيرها من مسائل الصفات، وقد يكون أوضح منها دليلا كما سيأتي بعض ذلك. وقول الخطابي وقد تقرر أن اليد ليست بجارحة حتى يتوهم من ثبوتها ثبوت الأصابع. حقيقة هذا الكلام عن الخطابي أن اليد ليست يدا، أن اليد ليست إيه؟ عايزين اليد ليست إيه؟ ليست يدا حتى يلزم ثبوت الأصابع. ومعلوم أن الله تعالى خاطبنا باللغة العربية وبألفاظ معلومة المعاني للمخاطب، فالمخاطبون بهذه النصوص علموا أن المراد بها ما دلت عليه بظاهرها، وكذلك المخاطب، وكذلك المخاطب الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم أراد منهم ذلك. ولهذا لم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم ولا من طريق ضعيف أنه قال لا تعتقد ظاهرها، ما قال، ولا سيما وظاهرها عند الخطابي وفريقه كفر وتشبيه. فهل يعقل أن الرسول أن الله أو أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يخاطبان العباد بما ظاهره الكفر؟ هل يعقل ثم لا يبين ذلك لهم ويحذرهم من اعتقاده؟ ولو كان لهذه النصوص معنى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ظاهرها لبينه، لأنه واجب عليه بمقتضى الرسالة. والصحابة رضي الله عنهم سمعوا هذه النصوص ورووها ولم يسألوا عن معان لها غير ظاهرها، فلما سكتوا دل ذلك على أنهم علموا أن المراد هو الظاهر، فوجب علينا أن نسكت حيث سكتوا وأن نقبل ونسلم كما قبلوا وسلموا لهذه النصوص بدون تأويل. ونحن نسأل هؤلاء من المسلمين الذي يعتد بقولهم؟ من من المسلمين الذين يعتد بقولهم؟ قال إن يد الله جارحة. مين قال هذا الكلام؟ وهل جاء ذلك ولو بحديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن هذا لا وجود له، ولكنها الأوهام والاتجاهات الفاسدة وإرادة التشنيع على اتباع الرسل أو على أتباع الرسل. ونحن بحمد الله وله المنة، وكل من تلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبول والتسليم وفهم المراد، نعتقد مطمئنين أن لله تعالى يدين حقيقيتين لهما أصالع يضع عليها السماوات والأرض وما شاء يوم القيامة، وإن رغمت أنوف الأشعرية. وإمامنا في ذلك رسولنا صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة، وهو معلم الخير والهدى. قال الإمام أحمد: الحديث عندنا على ظاهره، يعني على ظاهره ما فيش تأويل، كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدع، الكلام فيه بالتأويل بدع، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره. هذا كلام إمام أحمد وكلام أصحاب أحمد. وقول الخطاب: بل هو توقيف أطلقه الشارع فلا يكيف ولا يشبه، يعني أن لفظ يد معنى كلام الخطاب الثابت بكتاب الله عز وجل وبالسنة توقيف أطلقه الشارع فلا يوقف له على معنى، فهو عنده لا يدل على ما وضعت له كلمة يد في اللغة يعني. ومضمون ذلك أن آيات الصفات وأحاديثها لا يعلم لها معان تطابق الألفاظ وتؤخذ منها، ويلزم على هذا أن الشارع خاطبنا أو خاطب الناس بما ظاهره غير مقصود، يعني ما أراد منك المعنى من هذا الكلام، ويؤخذ منها على أن الشارع خاطب الناس بما ظاهره غير مقصود، ولا مطلوب منهم الإيمان بظاهره، بل قد يكون ظاهره باطل وكفر. فمعنى قوله لا يكيف ولا يشبه أي لا يثبت له معنى، ها؟ لا يثبت له المكلف معنى مطابقا للإيه؟ للفظ في وضعه، فلا يوصف الله جل وعلا عنده باليد الحقيقية التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا عنده تشبيه. فهذه النصوص في هذا الباب ونحوه فيها تشبيه بالله تعالى عند هؤلاء، ولذلك صار تأويلها متعينا عنده، فضاعت النصوص التي تعرف الله جل وعلا بها إلى عباده بين مردود ومؤول. وقوله: ولعل الأصابع من تقليد اليهود، وجواب ذلك أنه قد تقدم من ذكر بعض النصوص التي تبطل هذا الهزي وهذا القول الجاء. الحديث ثابت في صحيح البخاري، ثابت في صحيح البخاري في أكثر من رواية، مما يعني لا مجال للشك، لا مجال للشك فيه. فقول ذلك من تقليد اليهود مع ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ومع إقراره له ومع قول ابن مسعود أنه مصدقا بما أخبر، أنه يصدق فيما إيه؟ فيما أخبر. فمعنى ذلك هذا الكلام في الحقيقة كما يقول الشيخ هو إيه؟ وقول جائر. وقوله: فإن اليهود مشبهة، كلام الخطاب يعني الحضر اليهودي قال كده لأن اليهود مشبهة، وفيما يدعونه من التوراة ألفاظ تدخل في باب التشنيع ولا تدخل في مذاهب المسلمين. نرد عليه أو يرد عليه الشيخ ونقول: ونحن لا نبرئ اليهود من الباطل، نعم هم يشبهون وهم إيه؟ وهم يضعون على الله جل وعلا ما لم يقل، لكن نقول إن الحق يجب أن يقبل ممن قال. فإذا قال اليهودي قولا وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصدق النبي صلى الله عليه وسلم إلا على إيه؟ إلا على حق، فسواء كان من اليهود أو من غيرهم يجب أن يقبل إيه؟ الحق. وهو لم يبين هذا الخطاب يعني هذه الألفاظ التي تدخل في باب التشبيه على حد قوله، ولكن نعلم من طريقته أن كل من أثبت لله من الصفات ما ينكره هو ومن سلك نهجه أنهم يسمون ذلك تشبيها، ولو كان متمسكا بالكتاب والسنة، فعنده من أثبت لله يدا حقيقة فهو مشبه، وكذلك الوجه والأصابع والعينين وسائر الصفات الخبرية الذاتية لله عز وجل. وقوله قول الخطاب: وأما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قول الحق فيحتمل الرضا والإنكار، فالجواب عليه أن الحق الذي لا نشك فيه أنه لا يحتمل إلا الرضا، هذا الضحك من رسول الله لا يحتمل إلا الرضا والموافقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يضحك من الباطل والكفر الذي هو تشبيه رب العالمين بالخلق كما هو مقتضى مذهب الخطاب، ومقتضى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يمنع من أن يكون ضحكه من أجل التشبيه الذي يقوله اليهودي كما زعم الخطاب عفى الله عنا وعنه. إنما يقوله هؤلاء في الحقيقة قلب للحقائق، حتى تسلم عقيدة الأشعرية من معاول النصوص. كيف يردون هذه النصوص إلا بهذا التأويل الباطل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقر اليهود على أن الله جل وعلا له إيه أصابع يحمل عليها بإيه؟ يحمل عليها السماوات والأرض والشجر والإيه والخلائق. فإنما يقوله هؤلاء هو قلب للحقيقة، حتى تسلم عقيدتهم من معاول النصوص التي تأتي على أساسها بالاقتلاع. وأما قوله، وأما قول الراوي ها تصديقا له فظن وحسبان. من الراوي؟ ابن مسعود، هو الذي يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، تصديقا له وإيه وإقرارا. قال هذا ظن وحسبان، يعني أن عبد الله بن مسعود ظن أخطأ الحق وأبعد عن الصواب، حيث خالف عقيدة أهل الكلام فيرد قوله. ونحن نقول أيهما أولى عند الله وعند المؤمنين بالفهم؟ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابته الذين عايشوا وتربوا بين يديه ونقلوا لنا ديننا عنه، أم الخطاب والزوي؟ من أولى بالفهم عن رسوله؟ من أولى بالفهم عن الله وعن رسوله؟ صحابته أم هؤلاء؟ ولو سلم ذلك لأمكن لكل مبطل أن يقول في أي نص جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن صحابته كقول هذا أنه ظن وحسبان، وأن الصواب خلافه، فتبطل الشريعة كلها. تقدم ذكر بعض الآيات والأحاديث الدالة على أن الله جل وعلا موصوف باليدين حقيقة. قال أبو سعيد الدارمي رحمه الله تعالى، وذكر بسنده إلى عبد الله أنه قال: ضحك من قول الخبر الحبري تعجبا لما قال وتصديقا له. هذا كلام عبد الله، ضحك من قول الحبر لما تعجبا لما قال وتصديقا له، كما رأه أبو سعيد الدرمي عليه رحمه الله تعالى. وأما القول أو الرد عليه تعليله بأن إيه؟ بأن اليد المتعارف عليها هي الجارحة، فإثبات اليد لله عز وجل إثبات إيه؟ إثبات جارحة، وإثبات أصابع، الأصابع لا تعلم إلا للجارحة، فإثبات الأصابع لله عز وجل إثبات إيه؟ إثبات جارحة. الجواب عليه أن هذا ممتنع. لو كانت اليد التي أثبتها الله جل وعلا لنفسه من جنس أيدي المخلوق لقيل ذلك، لكن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا كانت يده تناسب ذاته، تناسب ذاته جل وعلا وتليق بعظمته، فما هو المانع من ذلك في العقل والشرع؟ وما هو الموجب لتلك التمحلات؟ وكل ما يذكر أهل التأويل إنما يدل على امتناع وصفه تعالى بما يستحقه المخلوق، وخصائص المخلوقين منفية عنه تعالى، وكل ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه من الصفات فهي كمال وفقدها نقص تعالى الله عنه. ثم هل يجوز مع كثرة ما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من ذكر اليد دالا على الحقيقة، مثل ذكر خلق آدم وأنه مبسوطتان وإلى غير ذلك مما ورد في النصوص وفي السنة أيضا ما لا يحصى إلا بمشقة، مثل ذكر الأصابع والقبض والبسط وغير ذلك، ثم بعد كل هذا لا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا غير مراد منه الظاهر والحقيقة مع حظه لنا على الفهم؟ وهل يجوز أن يفهم الصحابة والتابعون لهم من هذه النصوص غير الحق المراد منها؟ وهل لا يعرف إلا الحق في هذه المسائل إلا جهم بن صفوان بعد القراءة عصر الصحابة وبشر بن غياث وأشباه هؤلاء ممن هو مغموص عليه في النفاق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كيف يقضون الحاجة وكيف يأكلون وكيف يشربون وكيف ينمون وكيف يدخلون وكيف يخرجون، حتى أنزل الله جل وعلا عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وحتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هل يجوز مع هذا كله وغيره أن يترك الكتاب المنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه، وأن تترك سنته الغراء بما يقوله أهل التأويل، وأن ظاهر ذلك التشبيه وما يعتقد ظاهره بزعمين فهو ضال مشبه أو مجسم، ثم لا يبين النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوضح أن ظاهر ذلك غير مراد وأن من يعتقد ذلك فهو ضال؟ هذا يقوله من لم يعرف الله جل وعلا ولم يعرف رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يعرف ما أنزل الله جل وعلا على رسوله حق المعرفة. قال ابن القيم: واضطرب لفظ اليد أو اضطراب لفظ اليد في موارد استعمالها وتنوع ذلك يوجب إثبات اليد الحقيقية لله عز وجل، وذكر نصوصا من التي ذكرناها من قبل. ثم قال: ولما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقبض يديه ويبسطها، أي هو على المنبر، تحقيقا للصفة لا تشبيها له. يقبض إيه؟ يديه إيه؟ ويبسطها تحقيقا ليه؟ لصفة القبض والبسط لله عز وجل، تحقيقا للصفة لا تشبيها له، لا تشبيها لها. كما أنه صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول الله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا، وضع أصبعه على عينيه والأخرى عليه على أذنيه، تحقيقا لصفة السمع والإيه والبصر لا تشبيها. فمن أثبت لله تعالى يدين وأثبت لهما أصابع على ما جاء في النصوص الصحيحة لا يكون مشبها، بل يكون متبعا لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مطيعا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأنه أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أوصافه، لأن الوصف تابع للموصف. ثم يقول الشيخ هنا عليه رحمة الله تعالى: وكيف يتأتى حمل اليد على القدرة أو النعمة مع ما ورد من إثبات الكف والأصابع واليمين والشمال والقبض والبسط وغير ذلك مما لا يكون إلا لله الحقيقي، وفصلنا هذا القبض. يقول الشيخ: وفي الآية الثانية يحكي الله سبحانه مقالة اليهود قبحهم الله في ربهم ووصفهم إياه حاشاه بأن يده مغلولة أي ممسك على الإنفاق، ثم أثبت لنفسه سبحانه عكس ما قالوا، وهو أن يديه مبسوطتان للعطاء ينفق كيف يشاء كما جاء في الحديث: إن يد الله ملأ سحاء. سحاء، السحو هو الصب الدائم، أي تسح دائما، أي تصب دائما، أي تعطي دائما، أن تنفق إيه دائما، سحاء الليل والنهار لا تغيبها نفقة. والحديث رواه البخاري وغيره. ترى يقول الشيخ: لو لم يكن لله جل وعلا يدان على الحقيقة هل كان يحسن هذا التعبير ببسط اليدين؟ ألا شاهت وجوه المتأولين، ألا شاهت وجوه ليه أنت؟ فكل يد في كتاب الله عز وجل وردت في إثبات اليد لله أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم فهي يد حقيقية لله تعالى. لكن في قول الله عز وجل: السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هل في هذه الآية إثبات صفة اليدين لله عز وجل؟ الأيدي هنا بمعنى القدرة، الصحيح أن الأيدي هنا بمعنى القوة أو القدرة. السماء بنيناها بقوة، بقوة أو بقوتنا أو بقدرة، والسماء بنيناها بأيد، ولهذا ما أضافها ربنا لنفسه، قال: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، لم يقل السماء بنيناها بأيدينا، لو قال بأيدينا في وقتها إثبات صفة اليد لله عز وجل، والمثنى يأتي جمع أو للتعظيم أو الجمع هنا مقصود به تعظيم في إثبات صفة يده، لكن قال إيه؟ والسماء بنيناها بأيد، فاليد هنا نعم بمعنى القوة والقدرة، كما في قوله تعالى أو نظير قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هل هذه الآية فيها إثبات صفة الساق لله عز وجل؟ على قولين، منهم من قال أن المقصود بكشف الساق هنا الشدة والهول، يوم يكشف عن ساق كناية عن الشدة والهول، ومنهم من قال فيها إثبات الساق لله عز وجل. هذه الآية اختلف فيها سلف، يعني منهم من قال أن هذه الآية ليست من الصفات كما يقول ابن أين؟ لأنه قال تعالى يوم يكشف عن ساقه، ولم يقل يوم يكشف عن ساقه. فمن نظر إلى الآية وحدها فسر الساق بالشدة والهوى، ومن نظر إلى حديث أبي سعيد المتفق عليه أن الله جل وعلا يكشف عن ساقه فيسجد المؤمنون ولا يستطيع الكفار والمنافقون أن يسجد. تقولون أننا أن بيننا وبينك علامة، فيكشف تعالى عن ساقه فيعلم المؤمنون أنه هم ربهم عز وجل فيسجدون له. فهنا في حديث أبي سعيد إثبات صفة الساق لله عز وجل. فمن نظر إلى الآية مع حديث أبي سعيد فسر الساق هنا بالإيه؟ بصفة الله عز وجل. ومن نظر إلى أحدها فسر الساق بالإيه؟ خلاص هذا نظير. والسماء بنيناها بأيد وإن أيد، وهذا لا يمنع سواء فسرناها بالقوة أو بالهول أو بالشدة، هذا لا يمنع إثبات الساق لله عز وجل، وكذلك إثبات اليدين لله عز وجل. بقى مسألة في إثبات صفة اليدين لله عز وجل، هل لله يمين وشمال؟ نعم. ها؟ هنقول في أقل من سلام؟ لا ضير. أنا أقول أن الإيه يوم يكشف عن ساق يعني معناه الإيه الشدة والهوى، زي ما تقول وشمر عن ساعده، ها؟ وشمر عن إيه؟ عن ساعده، كنا يعني عن جده واجتهاد. نعم. يوم يكشف عن ساق أي لشدة هذا اليوم وهو لشدة هذا اليوم وإيه؟ فكني عنه بالكشف عن ساق. فلا ضير بهذا الإيه؟ بهذا التفسير، وهذا لا يمنع إثبات الإيه؟ الساق لله جل وعلا أنها ثابتة في حديث إيه؟ أبي سعيد. لا لم ينفي الساق، من السلف أن كثير من الصفات لم ينفي الساق، تمام. لكن طبعا المؤولة نقول إيه؟ نقول الساق كان فيها من سائر الإيه؟ الصفات. طيب يعني توصف يد ربنا جل وعلا بأنها يمين، وهذا ثابت في الكتاب والإيه؟ والسنة. فالكتاب قال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي السنة كما في الصحيحين يد الله ملأى، وفي رواية يمين الله ملأى، يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أبي هريرة متفق عليه أن الله جل وعلا يطوي السماء بيمينه، يطوي السماء بيمينه. وذكر عن وأيضا في حديث أبي هريرة متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بعدل تمرة من كهد طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها، فإن الله يتقبلها بيمينه، فإن الله يتقبلها فيربيها لأحدكم كما أو فيربيها كما يربي أحدكم فلوره. المهم أن يتقبلها به. فأهل السنة والجماعة يؤمنون أن لله تعالى يديه وأن إحدى يديه يمين، فهل الأخرى توصف بالشمال أم أن كلتا يديه يمين؟ ورد إثبات الشمال لله جل وعلا في حديث ابن عمر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. يبقى يطوي الأرض بشماله ويطوي إيه؟ ويأخذ السماوات يوم القيامة بيمينه. يبقى يأخذ السماوات بيمينه والأرضين بشماله. والحديث صحيح. ووصف أحد اليدين أيضا باليمين كما في بعض الأحاديث تدل على أن هناك أخرى وليست بيمين. وصف أحد اليدين بيمين يدل على أن هناك أخرى كلتا يديه يمين، يدل في وصف أحد اليدين يمين الله ملأى، فتدل على أن الأخرى ليست بيمين. ومن لم قالوا بإثبات الشيلة لله عز وجل، فإنها عثمان بن سعيد الدارمي نبي الدارمي رحمه الله، وأبو يعلى الحراء صديق حسن خليل، ومن المتأخرين الإمام محمد بن عبد الوهاب والشيخ محمد خليل الحراء أيضا. ويلاقي حمله إيه؟ يقول أن النصوص أرض الإسلام، لكن نقول الكيكة ده هي من باب التأدب مع الله إيه؟ عز وجل. وكذلك من القائلون بذلك غيره من أهل العلم. الغنيمان أيضا حمل الله الغنيمان في كتابه يقول أن له يمين وين وشمال يخل الكلام. والقائلون بأن كلتا يديه يمين ولا شمال لهم ولا يثبت لهم صفة شمال الإمام ابن خزيمة إمام الأئمة عليه رحمه الله تعالى كتابه التوحيد، ما ينفي إثبات الشمال بالله عز وجل. وكذلك الإمام أحمد ينفي إثبات الشمال بالله عز وجل والبيهقي ومن المتأخرين الألباني قال يمين إلى عدم إثبات صفة اليد الشمال لله عز وجل وطلع أن كلتا يديه يمين. أدلة هؤلاء الذين أثبتوا أن كلتا يديه يمين حديث ابن عمرو مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين على ملابس النور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وأيضا يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع. يقول الحديث متفق عليه عند أبي هريرة، يقول الألباني رواية بشماله شاذة، ليه؟ لأن هذه الرواية يعني خرجها في كتابه كتاب المصحف أربع عدود في أول الحديث، وقال يؤيد أن هذه زيادة شاذة أنها وردت في سنن أبي داود بدل بالشمال أو بشماله بيده الأخرى، وهذا هو الموافق للأحاديث التي وردت في البخاري وغيره ومسلم، ولذلك حكم به بشذوذها. لكن في الحقيقة يعني كما قال محمد خليل هراس أن من قال أن كلتا يديه يمين هذا من باب التأدب مع الله عز وجل، لأن اليمين لأن الشمال نقص، لكنها نقص بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للمخلوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمهم أن يمين الله جل وعلا وشماله ليس كيمين المخلوق وشماله، اليمين هي القوة والشمال فيها الضعف، لكن كلتا يديه يمين يعني ليست واحدة منهما طبعا خلي الايه من الاخرى، فكلتا يديه ايه فكلتا يديه يمين. لكن هذه المسألة من المسألة التي قلب يديه السلف، فلا انكار على من اثبت يمين وشمال ولا انكار على من قال كلتا يديه يمين ونفى اشمال، يعني هذه المسائل من المسألة التي تسع. و احنا خلصنا المحاضرة 13 دي. نعم طيب ماشي، بس اذا وان كان نقصد غير اليمين لكن وردت الروايات كلتا يديه يمين فتبقى الاخرى ايضا يعني بقوله كلتا يديه يمين. طيب دلوقتي دي المحاضرة احنا اخذناها المحاضرة 13 الامتحان حقيقة لغاية آخر المحاضرة اللي فاتت، بس المحاضرة دي مش داخلة في الامتحان، المحاضرة دي مش داخلة في الامتحان بتاع المرحلة دي، هتخش في امتحان المرحلة ليه؟ اللي جاي عشان يديك فرصة تراجع الايه؟ في الامتحان. فلغاية آخر المحاضرة اللي فاتت اللي هي ايه؟ إثبات الوجه لله عز وجل، مش كده؟ بالآخر ما تكلمنا فيها المرة السابقة، لا إثبات صفتي الصفات، إثبات صفتي الإتيان والنجيء لله عز وجل. هذا آخر تكلمنا عليه في الصفات هي الامتحان. غير المحاضرة 12 تحفظ المتن وتقرأ الشرح. ذاكر ما قلت. يعني عندك الكتاب وما كنت، إذا كانت الأحاديث ثانية قل تدل على أن تلك شعرها أن تلك يدين لن يلي إذا لم نثبت له شمال شعرها هو عز وجل. خلاص عنده أنه بعد السؤال ده قبل أن نتكلم عن إثبات اليمين والشمال لله عز وجل، هل كلتا يدي يمين أم أن احدهما يمين والاخرى ايه شمال. خلاص فصلنا القول. قال تعالى والسماء خلقناها لا والسماء بنيناها، يعني هو كاتب الايه حتى غلط. والسماء بنيناها بايد وان لموسى. طيب انا قلتها وبعت الورقه برضو قبل ايه ما نقول بايد، يعني هنا خلاص علشان ما قالش بايدينا. ما خلقناها بأي دين ما عليش بأي دينة ماشي. ايوه ماشي ممكن هنا كلها تفسير لانه ثبت له ايدي حقيقة كما ثبت له ساق حقيقة النصوص. نعم يعني مش هذه لا تمنع اثبات اليدين لله عز وجل. وردت هذه العبارة في كتاب معارج القرون. قال الشيخ قال جهل بن صفوان لعنه الله قال تعالى الرحمن العرش استوى حيث قال لو وجدت سبيلا الى حكها لحككتها. فهل لعنه هذا جائز؟ وهل حكم العلماء بكفر الجهميه؟ نعم حكم الامام احمد بيت بكفرهم، واللعن يعني عند البعض جائز لكن الاولى اجتنابه لا يلعن معين. تاويل الخطاب لا مش الخطاب، هو الخطاب صفة اليد فقط أم هو سائر الصفات؟ لا هو بيؤول سائر الصفات الخبرية الذاتية. نعم نعم. هل هناك تحديد لعدد أصابع الرحمن؟ ذكر إن هم خمسة لكن هم أكثر من خمسة ولا لا؟ وقعد يعد على صبعه هذه على هذه أو على ذا وعلى ذا وعلى ذا، ذكر خمسة لكن هم أصابع الرحمن خمسة ولا أكثر؟ هو ذكر خمسة. الله أعلم. نقف نثبت ما أثبته ونقف حيث إيه؟ حيث وقف كما أشار اليهودي على أصابع الخمسة، إنما هو ما قالش إن أصابع الرحمن خمسة فقط، فذكره للخمس لا يمنع أن يكون هناك إيه؟ أكثر. برجاء توضيح مسألة أن اليد ليست جريحة. جريحة يعني جزء يعني بعض، فالجريحة يعني معناه نحن نقسم إلى أبعاد إيدين وعينين ورجلين ورأس وكذا، هذا معنى الجوارح فينا نهاية أبعاد. والله جل وهذه الأبعاد نقص صفة نقص، والله جل وعلا منزه عن الإيه؟ عن الأبعاد، فمنزه عن الجريحة. ولكن هل من أثبتوا اليد قالوا إنها جارحة لله؟ ائتونا بنصوص، قل في الكتاب والسنة ذلك أو أحد على أئمة السنة يقول ذلك. فنحن نثبت اليد لله جل وعلا مع التنزيه مع عدم مشابهته للايه. الكتاب متوفر لدينا ولكن الشرح الذي تناولته ليس متوفرا معنا جميعا ولم نستطع تسجيل كل ما قلته على الرغم من حضورنا الدروس. طالما انك انت بتحضر الدروس فان شاء الله امتحان جاي سهل في متناول من حضر هذه الدروس وفهم. لان في الحقيقه انا يعني اكرر واعيد اكرر واعيد في كل ايه في كل مره، وفي الحقيقه من فهم صفه واحده طبق باقي الصفات ايه عليها. فمن فهم امتحان ان شاء الله سياتي سهل، وكل من حضر فقط باذن الله تعالى سيستطيع ان ايه ان يجي. فلا تقف امتحان من الصعب، بس احضر ان شاء الله تعالى وستجد امتحان يسير. أورد الشيخ السائل يقول أورد الشيخ ابن عثيمين حفظه الله تعالى رواية كلتا يديه يمين في صحيح مسلم وهي صحيحة، أليست كلتا يديه يمين هو الصواب؟ لأن إثبات اليمين والشمال لله وإثبات جهة والله ليس، ما هو إثبات الشمال في صحيح مسلم. علّه أنه بعت السؤال ده قبل ما أتكلم عن اليمين ولا إيه والشمال. برضه أقول لك إثبات يمين وشمال هيبقى إثبات إيه؟ إثبات جهة. إثبات يمين وشمال إثبات جهة، مين قال إثبات يمين وشمال هيبقى إثبات جهة؟ لله عز وجل. تثبت ما اثبت النفس دون تشبيه جهه ده لنفسك انت، يعني معناه انك انت قلت جهه يبقى تخيلت الشكل وتخيلت جهه وتخيلت ايه يمين هنا وشمال هنا، انما هو اثبت النفس يمين وشمال في جهة في غير جهة كيف يكون والله أعلم. هذا إيه فرع على الكيفية ونحن لا نعلم الكيفية. بس هكذا أتينا على سيرة نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا